واقولها لاخر الدهر، ايوه بحب واقولها بفخر، وافضل اقولها لاخر الدهر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر. ولا سيبه ده حبيبي وانا برضو حبيبه، مش ممكن انساه ولا سيبه ده حبيبي وانا برضو حبيبه، وراني الامجاد بصليبه، وراني الامجاد بصليبه، عبد وخلاني بقيت حر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر. انا ما استغناش ابدا عنه، برتاح لما بقرب منه، انا ما استغناش ابدا عنه، برتاح لما بقرب منه، انا متاكد دايما انه، انا متاكد دايما انه يقدر وحده يحل المر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو الخير اللي مشبعني ومعنته في ضعفي تشجعني، هو الخير اللي مشبعني ومعنته في ضعفي تشجعني، ولا شيء عن حبها يمنعني، ولا شيء عن حبها يمنعني، غلبت وهغلب بيه الشر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، ايوه بحب واقولها بفخر، افضل اقولها لاخر الدهر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، هو ابويا ومالك عمري وهعيش وياه طول العمر، عمري وهعيش وياه طول العمر.